كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا تقوم الأمم إلا على أكتاف الأبطال. ليس من أمة أو حضارة أو دولة قامت ونهضت إلا وفي قصتها حرب التأسيس أو حرب التحرير، وذلك الجيل الذي أسس هذه الأمة هو دائما أكثر أجيالها صلابة وخشونة وتضحية وإيمانا بفكرتها. الأمم دائما تختزن صفحات بطولاتها في تاريخها، إلا أن الجيل المؤسس هو أكثر هذه الصفحات فيضانا بالبطولات وبقصص الانتصارات. في عصر الخلافة الراشدة الذي كان فجر الخلافة الإسلامية، عدد هائل لا يعد من بطولات المسلمين الفاتحين الأوائل الذين نشروا هذا الدين ونشروا ظل الإسلام شرقا وغربا حتى بلغ ما بلغ. واليوم نحتاج أن نتحدث عن شيء من بطولات المسلمين الأوائل. هذا أمر كبير لا يمكن اختصاره في حلقة ولا حتى في برنامج، ولكن إشارات عامة. كثيرا ما يتكلم الأبطال يتكلم المتكلمون في مسألة البطولة عن البطولات الحربية والعسكرية، ولكننا اليوم سنتكلم في ثلاث أمور. الأمر الأول هو هذه البطولة العسكرية، والأمر الثاني هو البطولات في جانب السياسة، والأمر الثالث هو الحرب النفسية. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. الأمر الأول سنأخذ منه مثالا واحدا باعتباره أمرا مشهورا، وتجدونه كثيرا في البرامج وفي الكتب وفي يعني كافة ما يطرح إعلاميا. الحقيقة أن المسلمين الأوائل يعني فاضت سيرتهم بالكثير من قصص البطولة، لكن نتحدث اليوم عن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. عرف هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص بأنه مصارع الأسود، وهذا وجه بطولته. الحقيقة ليس هذا هو الوجه الوحيد، ولكن هاشم ابن عتبة هو من كبار أبطال الإسلام، وهو رجل سمي بالمرقال. سمي بالمرقال لسرعته في الحرب. كانت العرب تسمي الإبل السريعة، أو الإبل إذا أسرعت رقلت الإبل، فالمرقال بمعنى السريع، فكان يلقب بالمرقال لسرعته في الحرب. وكان رجلا ضخما وكان ماهرا وكفئا، وتقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: هذا رجل لا تكاد تزل به دابته، يعني قادر على السيطرة والتحكم في أدوات حربه التي كانت الدواب في ذلك الوقت. وهو من مشاهير العور في التاريخ الإسلامي. كان أعور، فقئت عينه اليمنى في معركة اليرموك. والواقع أنه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص كان أحد الأبطال القلائل الذين شاركوا في المعركتين الفاصلتين، معركة اليرموك في الجبهة الرومية ومعركة القادسية في الجبهة الإسلامية. كانت الفتوحات الإسلامية بداية في جبهة فارس، ثم أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يأخذ نصف الجيش ويتجه به إلى جبهة الروم، فأخذ خالد بن الوليد نصف الجيش حوالي 9000 وتوجه بهم إلى جبهة الروم، وهناك قاد المعارك الكبرى في فتح الروم، والتي كان أهمها معركة اليرموك. وبعد معركة اليرموك عاد هذا الجيش، لكن بقي خالد، عاد هذا الجيش ليدعم مرة أخرى الجبهة الفارسية التي كان المسلمون يخوضون فيها معركة فاصلة، وهي معركة القادسية. فهاشم بن عتبة بن أبي وقاص خاض معركة اليرموك وفيها فقئت عينه اليمنى، ثم كان هو قائد الجيش حين رجع من الجبهة الشامية إلى الجبهة الفارسية، وقدم في مقدمته جعل على مقدمة الجيش العائد القعقاع بن عمرو التميمي رحمه الله، وهو أيضا من الفرسان والأبطال المشهورين. ووصل الجيش وقد كانت معركة القادسية قد نشبت بالفعل، فكان الجيش وصوله كمدد مما ساهم في رفع معنويات المسلمين وفي خفض معنويات الفرس. والأهم من ذلك أن طريقة انضمام الجيش الإسلامي كانت تستهدف هذه المسألة النفسية، فمقدمة القعقاع بن عمرو التميمي قسمها إلى مجموعات، فصارت المجموعات تثير الغبار لكي تنبئ بوصول المدد، ثم تنضم مجموعة مجموعة، وعند آخر مجموعة في مقدمة القعقاع جاء وصل الجيش الذي يقوده هاشم بن عتبة، فقسم جيشه على ذات الطريقة أن ينضم إلى المسلمين مجموعة تلو مجموعة، فيكون في كل انضمام رفعا للروح المعنوية للمسلمين وخفضا من الروح المعنوية للفرس. هاشم بن عتبة أبلى بلاء حسنا في القادسية، ثم كان قائد الجيش الذي توجه إلى المدائن. الفتوحات الفارسية فيها ثلاث معارك كبرى: معركة القادسية، ثم فتح المدائن، لأن المدائن كانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية، ثم فتح جلولاء، لأن جلولاء تجمع فيها آخر القوى العسكرية للإمبراطورية الفارسية. هاشم بن عتبة كان قائد الجيش الذي توجه إلى المدائن، وهناك كان الفرس في مرحلة من الدفاع، وفي أحد هذه الجولات أطلقوا أسدا من حديقة الحيوان الخاصة بكسرى ملك الفرس. طبعا الأسد كان سلاحا جديدا يدخل للمعركة، ولولا أنه وجد هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فما ندري ما النتائج التي كان يمكن أن يترتب عليها: انخذال المسلمين أو تفرق صفوفهم أمام الفرس في هذه اللحظة العصيبة. لكن الواقع أنه ببسالة نادرة وبطولة كبيرة نزل هاشم بن عتبة عن فرسه وقاتل الأسد بسيفه حتى قتله، فمن هنا عرف في التاريخ بأنه مصارع الأسود. وبمقتل الأسد زادت معنويات المسلمين، وانخذل المدافعون عن المدائن العاصمة الفارسية، وفتحت المدائن فيما بعد. ثم كان هاشم بن عتبة ممن قاد الجيوش لفتح والتوغل في البلاد الفارسية، ثم توجه إلى جلولاء، ولما تم فتح جلولاء كانت الإمبراطورية الفارسية قد سقطت. هذه قصة واحدة من قصص البطولات العسكرية التي نفذها الفاتحون، والتاريخ يمتلئ بغيرها من القصص. لكن الذي نحب أن نركز عليه ولا يعني يتم التركيز عليه كثيرا في شأن البطولات هو جانب السياسة. فالواقع أيها الإخوة الأحباب أن السياسة لا تنفصل عن القتال، والسياسي يستطيع بذكائه وحنكته ودهائه أن يوفر على المسلمين حروبا كثيرة وأن يحقن دماء كثيرة. صحيح السياسي لن يكون له وزن إلا إذا أسندته القوات المقاتلة، ولا يمكنه أصلا أن يفاوض إلا إذا كان يستطيع أن يخوض القتال، إلا أن المهارة في السياسة أيضا توفر كثيرا على المقاتلين. وليس من أمة نهضت إلا وقد استعملت الأمرين معا، فهما كالجناحان للطائر، لا يمكن لأمة أن تنهض بسياسة لا قوة معها أو أن تنهض بقوة لا عقل لها. في مسائل السياسة تبدو سفراء، قصة السفراء الذين أرسلهم المسلمون إلى الفرس قبل موقعة القادسية من أهم ما ينبغي أن نركز عليه. سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد القادسية أراد أن على نهج المسلمين في فتوحاتهم أن يرسل سفراء إلى رستم، وكان قائد الجيش الفارسي في ذلك الوقت. إرسال هؤلاء الرسل السفراء لبيان أمر الإسلام، فلما جمعهم كانوا جمعا ثلاثة: ربعي بن عامر وحذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة. كانوا كلهم كما سيظهر من الدهاء ومن يعني الذين لديهم كفاءة في عرض فكرتهم. فالواقع أن ربعي بن عامر اقترح أن خروج ثلاثة من السفراء دفعة واحدة سيعطي للفرس رسالة وكأن المسلمين يهتمون لهم ويكترثون بهم. ويجب أن تصل الرسالة أنه أن المسلمين لا يهابونهم ولا يرهبونهم. فاقترح على سيدنا سعد أن يذهب واحد فقط، فاقتنع سيدنا سعد بهذا، غير الخطة إلى أن يذهب واحد ثم واحد ثم واحد. فكان أول الذاهبين ربعي بن عامر. ربعي بن عامر خرج يعني منظره المثير للرهبة، مقاتل أشعث أغبر، تدل حياته ومنظره وملابسه على الخشونة، حتى إن غمد سيفه لم يكن من الجلد بل كان من القماش الأخرق. صنع الفرس له إبهارا بصريا بغية أن يصيبه بالهزيمة النفسية، وهو ما يحدث كثيرا أن يصاب المرء بالصدمة الحضارية فيصاب بالهزيمة النفسية. إلا أن ربعي بن عامر رضي الله عنه لم يكن من أولئك، وإنما دخل بمنظره هذا المثير للرهبة والرعب، وقرر الفرس أن يتعاملوا معه باستهانة، فدخل بداية الخيمة السلطانية، أخذ وسادة من هذه النمارق التي فرشوها له، أخذ وسادة شقها ربط بها بغلته في مقدمة الخيمة، ثم حمل سيفه ودرعه فصار يمشي ويخرق النمارق والزينة والبسائط والوسائد. ولم ترهبه أو لم تبهره هذه الصورة البصرية المبهرة، وظل يمشي والفرس يغتاظون لكن يحاولون إظهار عدم الاكتراث، حتى وصل إلى مقعد رستم. فهنا تحرك الحرس الخاص برستم وأزاحوه عنه فجلس أمامهم. فلما جلس أزاح الوسائد وجلس على الأرض. قال رستم: ما حملك على هذا؟ قال: إنا قوم لا نستحب الجلوس على زينتكم هذه. قال: ما الذي جاء بكم؟ ما تريدون؟ ما الذي أقدمكم إلى هذه الأرض؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فمن أبى ودخل في ديننا كنا معه، فمن قبل منا ودخل في ديننا كنا معه، ومن أنكر فعليه الجزية وله منا النصرة، ومن أبى فقاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات والظفر، الجنة لمن مات والظفر لمن بقي. قال رستم: فهذا أمر نحتاج أن نشاور فيه كبراءنا. قال: كم يكفيكم؟ يوم أو يومان؟ قال: لا، بل حتى نكاتب كبراءنا ونشاورهم. قال: إن الذي أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي جرت عليه عادة الخلفاء، أن لا نمكن عدونا من آذاننا، يعني لا نسمح لهم باستغلال الوقت، أن المفاوضات تطول وتدخل في مراحل ومراحل، فطول المفاوضات وكسب الوقت هذا يعود على الأمة المقاتلة بالضعف. ولكن ننذركم ثلاث وأنا كفيل لكم بهذا بين أصحابي. قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كرجل واحد تتكافأ ذمتهم واحدة ويدهم واحدة، وتتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. الحقيقة إنه ربعي بن عامر أحدث هذه الصدمة، عند الصدمة النفسية عند رستم، وكاد رستم أن يعني بدا عليه أنه يحاول أن يتجنب الحرب، وقال لمن حوله: هل رأيتم قط كلاما كان أوضح من هذا أو أبين من هذا؟ قالوا: معاذ الله أن تترك دينك لهذا الكلب، ألا ترى ملابسه؟ قال: أنتم قوم حمقى، لا ترك يعني لا تنظروا إلى الملابس ولكن انظروا إلى الكلام. ثم جاء في اليوم الثاني حذيفة بن محصن، ثم جاء في اليوم الثالث المغيرة بن شعبة. ولما وصل إليهم المغيرة بن شعبة وكرر نفس ما كان من ربعي بن عامر، وأراد أن يجلس إلى جانب كسرى، إلى جانب رستم، منعه الحرس الخاص وطردوه. فقال لهم المغيرة بن شعبة كلمته الخطيرة المؤثرة، قال رضي الله عنه: كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم، إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتموني، واليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. وهكذا كان أداء المسلمين في باب السياسة بطولة أيضا كما كانت كما كان أداؤهم في عالم القتال. الأمر الثاني الذي نضربه في مسألة بطولات السياسة هو ما جرى بين عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه وبين أرطبون حاكم بيت المقدس. لما حاصر المسلمون بيت المقدس وكانت الشام قد فتحت، كان عمرو بن العاص قائد هذا الحصار، فصارت الرسل لا تشفيه. كان أرطبون هذا رجلا من دواهي داهية من دواهي الروم، فكانت ردوده لا تشي بالمراد، فقدر عمرو بن العاص أنه لا يفهم المواقف من الردود التي تأتيه بالرسل، فقرر أن يدخل إليه بنفسه فيرى منه ويبصر ويسمع. فلما دخل إليه رأى أرطبون في عمرو بن العاص هيئة رجل أكثر من سفير، حتى أنه توقع أنه عمرو بن العاص، فقال: والله ما كنت مصيبا هؤلاء القوم بمثل ما أصبتهم لو قتلته. فكلف أحد جنوده بأن يغتاله وهو في طريق العودة إليه، لأن يقينه قال: إن هذا هو عمرو، أو على الأقل هذا هو الرجل الذي يأخذ عمرو برأيه. وأحس عمرو بن العاص بهذا التدبير، ففي آخر ما تكلم به قال له: أيها الملك، قد سمعت منك وسمعت مني، وقد أعجبني كلامك، وإني واحد من 10 رجال أرسلنا عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص لكي نكون معه على أمره، فإن قبلت فإني آتيك بهم جميعا غدا فنسمع منك، فيسمعون منك مثل الذي سمعته، فإنهم إن اتفقوا على رأي فلا يخالفه عمرو بن العاص. فأحس أرطبون بأن الصيد سيكون أكبر، فأرسل إلى جنوده أن يبطلوا عملية الاغتيال، وأفلت عمرو بن العاص بهذا. ولما بلغ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس. إذا تحدثنا عن مثال من البطولات العسكرية للمجاهدين الأوائل، وهو مثال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وتحدثنا عن مثالين من البطولات في شأن السياسة والتفاوض، وهو لربعي بن عامر ولعمرو بن العاص. وبقي أن نتحدث عن مسألة الحرب النفسية. الحقيقة أن الحرب النفسية من أهم الأمور التي يجب أن ينتبه لها كل العاملون، ينتبه لها كل العاملين وكل المجاهدين. فالحرب النفسية تستطيع أن توفر كثيرا كثيرا كثيرا من الحرب القتالية. والواقع أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من المتميزين في مسألة الحرب النفسية العسكرية، يعني داخل القتال، وكانت خططه تعتمد على إحداث الصدمة النفسية في المقاتلين، وكان بهذا يبلغ غايته، وكان يصل إلى تحقيق انتصارات كبرى لا يمكن أن يتوصل إليها بالإمكانيات المتاحة. فنأخذ على ذلك مثالا من خطة سيدنا خالد في اليرموك. سيدنا خالد رضي الله عنه وفي الفتوحات السابقة توصل قائد الروم، طبعا قائد الروم العسكري المكلف من قبل هرقل ملك الروم، هرقل أوصى قائده بأن يجعل جنوده في مكان واسع المهبط ضيق المخرج لكي يجبرهم على القتال ولكي يتجنب أن ينسحبوا من أمام المسلمين. وزاد على ذلك بأن بعض الفرق من المشاة في جيش الروم كانوا يربطون إلى بعضهم بالسلاسل لكي يمنعهم هذا من الانسحاب والهروب من أمام المسلمين، رغم الفارق الكبير، لأن المسلمين كانوا 33,000 فقط بينما كان الروم 240,000، فالفارق كبير وكبير. ومع ذلك كانت القوة المعنوية لصالح المسلمين. قبل معركة اليرموك خرج قائد منهم واسمه جرجة، وطلب أن يحدث خالد بن الوليد على انفراد، فخرج له سيدنا خالد قال له جرج يا خالد اصدقني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع، هل أنزل الله على نبيكم سيفا فأعطاك إياه؟ قال لا. قال فبما سميت سيف الله؟ فتلى عليه خالد قصة إسلامه وقصة تأخره في الإسلام ثم قصة جهاده، فعرف المهم أن جرجة أسلم وكان إسلامه يعني أسلم وانحاز للمسلمين، وكان إسلامه مما قوى من شأن المسلمين وفت في عضد الروم. كيف بنى خالد بن الوليد خطته؟ الواقع أنه نزل فعلا جيش الروم في مكان واسع المهبط ضيق المخرج، وجاء المسلمون من هذا من جهة المخرج فسدوا الطريق على الروم، فصارت الروم محصورة. ولذلك أول ما رأى عمرو بن العاص هذا قال الله أكبر، حصرت الروم ولا يأتي محصور بخير. ثم بدأ وضع خطة المعركة. سيدنا خالد بن الوليد رأى أن قوة سلاح الفرسان لدى الروم أقوى بكثير جدا من قوة الفرسان المسلمين، ولا يمكن إذا دخل هؤلاء في معركة متكافئة أن ينتصر المسلمون على الروم. لذلك دبر خطته بحيث يكون فيها هذا الأثر النفسي. أخرج خالد بن الوليد فرسان المسلمين إلى خلف الجيش الإسلامي، وأراد أن تبدأ المعركة فيندفع الفرسان الروم إلى مهاجمة جيش المسلمين، فتتلقى صدمتهم قوات المشاة الإسلامية. لذلك لم يطلب خالد بن الوليد من المسلمين إلا الصبر والثبات فقط لكي يمتصوا هذه الهجمة القوية من هجمات الروم، وظل ينتظر إلى أن يحدث بعد هذا الهجوم الانفصال بين الفرسان الذين تقدموا وبين بقية الجيش والذي كان من المشاة. عندئذ أدخل خالد بن الوليد سلاح الفرسان الإسلامي إلى المعركة، فالمعركة جرت على هذا النحو. تحرك الفرسان الروم، هاجموا المسلمين، استطاعوا أن يضغطوا على الميمنة والميسرة، وانهارت فعلا الميمنة والميسرة، ولذلك أخذ بعض الجنود حتى وصلوا إلى الخيام فقاتلتهم النساء كما أوصاهم خالد بن الوليد وكما كان يتوقع أن يحدث هذا الانهيار بعد الصدمة الشديدة. فدخلت نساء المسلمين في القتال أيضا للروم الذين استطاعوا أن يتجاوزوا جيش المسلمين. عندئذ ولما تم الانفصال بين الفرسان وبين المشاة، ظهرت القوات الإسلامية من سلاح الفرسان. عندئذ ظهر للروم عنصر كأنه ظهر فجأة ولم يكونوا يتوقعونه. كانت صدمة الفرسان قد امتصها جيش المسلمين بالمشاة حتى وإن كان انهار، وحصل هذا الانفصال، وسمح خالد بن الوليد للفرسان المصدومين الذين فوجئوا بهجمة من فرسان المسلمين، سمح لفرسان الروم بالانسحاب من المعركة، فوسع لهم المخرج الذي يسده المسلمون فانسحبوا. ثم بدأ بقواته يكر على جيش الروم. هنا الجندي الرومي الموجود في جيش الروم يرى مشهدا جديدا، يرى المسلمين، يرى جنوده فرسانه يهربون يذهبون ولا يأتون، ويرى فرسان المسلمين تقدم إليهم من جديد. فحدثت هنا الصدمة النفسية، حصل الانفصال بين جيش المسلمين، بين جيش الروم مشاتهم وفرسانهم، فحدث اضطراب وخلخلة شديدة في جيش المسلمين، حتى في جيش الروم حصل اضطراب وخلخلة شديدة في جيش الروم حتى بدأوا في التراجع والتقهقر. وزاد الأمر سوءا أنه كنا في ذلك الوقت قد وصلنا إلى ما بعد الغروب، إلى ما بعد العصر، وبدأت الشمس تميل إلى المغيب، وكان يوما ضبابيا، فصاروا يرجعون إلى الخلف تحت ضغط جيش المسلمين. وزاد من أزمتهم هذه السلاسل التي ربط بها مجموعة من المشاة، فكان إذا انسحب واحد أو بعضهم جر آخرين، وكان المكان الذي خلفهم كما قلنا مكانا محاصرا بالماء، وكان تلة مرتفعة، فصار الجيش الرومي يسقط في هذا الماء،